إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، ففي التقوى تيسير الأمور ودفع كل شر ومحذور. أيها المسلمون، لقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا به النعمة، شرع أصوله متقنة وقواعده محروسة، جمع مصالح العباد، يأمر بالمكارم وينهى عن المفاسد، وعلو المرء إنما يكون بالدين والأخلاق والآداب، وتهذيب النفوس عون على عمارة القلوب ودليل على محامد الأمور، وللأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كانت مهانة ونقصا. فحاسب نفسك عن أيامها، واعلم أن ما ذهب منها لن يستخلف. ومن طباع النفس الآمرة بالسوء أن تدعي المعاذير فيما مضى والأماني فيما بقي، وأفضل ذوي الألباب أشدهم لنفسه أخذا. ومن عرف شرف الوجود سعى لتحصيل أفضل الموجود، والعمر موسم والمستيقظ لا يطلب إلا الأنفس، وما اللذة في الحياة إلا بالاستقامة، والسعيد من وفق لاغتنام العافية، وزيادة المنازل في الجنة على قدر التزود من الفضائل. وأفضل ما اشتغل به العبد علم الشريعة وما بعده بمنزلة التابع، وإذا عدم العلم وقع الضلال. والعمر عزيز والعلم غزير، والأولى تقديم الأهم فالأهم، والكدح في طلب العلم الذي يلتمس به صلاح الدين والدنيا أحق من الكد في طلب المتاع، وما ثمرة الحياة إلا العلم والعمل. ومن أراد دوام السلامة فليراقب الله، فما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافي تقواه إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سومحت، وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبة عليه، وما علم أن غفلته عما عوقب به عقوبة. والمعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والعقوبات قد تبغت وقد يؤخرها الحلم، وللخطايا تأثيرات قبيحة إن أسرعت وإن اجتمعت آذت. وما شيء ينفع كالتضرع مع مجانبة الخطايا، فشرارة تستصغر ربما أحرقت بلدا. ومن تأمل ذل إخوة يوسف حين قالوا وتصدق علينا عرف شؤم الزلل. ومن تعرض للشهوات ثم طلب إصلاح القلوب رام ممتنعا، فابتعد عن أسباب الفتن، فإن المقاربة منها محنة لا يكاد صاحبها يسلم. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن صابر الهوى أينعت له ثمرات الدنيا، فإن ضاق به أمر وسعه الصبر وطيبه الرضا، ورب عثرة أهلكت ورب فارط لا يستدرك. والنفس طامعة إذا أطمعتها فألجمها بلجام الأوامر والنواهي. ومن الشقاء في الدنيا أن تطلب النهاية في لذاتها، وليس في الدنيا لذة إنما هي راحة من مؤلم. ولقاء الإخوان وإن كان يسيرا غنم حسن في الحياة معين على الطاعة، والخصال الصالحة من البر لا تحيا إلا بالموافقين في الطباع. فلا تعاشر إلا ذوي فضل في الرأي وثقة في المودة وأمانة في السر ووفاء بالإخاء. وعليك بتدبير الأولاد بحفظهم من مخالطة تفسد مستقبلهم، واحملهم على صحبة الأخيار فإن الطبع سراق. واجعل لنفسك ساعة ترفع فيها حاجتك إلى ربك، وساعة تحاسب فيها نفسك، وتلمح الجوارح مخافة أن تبدو من اللسان كلمة أو من القلب تسخط، وأحق الأشياء بالضبط اللسان والعين، وإطلاق البصر في المحرم ينقص السعادة وينقص المخالطة ويكدر العيش مع الحاضر القريب. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما. وشهوات الدنيا مصائد هلاك، وليس أرجى في مجاهدة النفس من العزم والحزم معها. والدنيا مفازة يجب أن يكون السابق فيها الدين، ومن أوكل زمام راحلته إلى طبعه وهواه تلف. ومن عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما فعل إخوة يوسف بيوسف ما فعلوا وشروه بثمن بخس امتدت كفهم بين يديه بالطلب يقولون تصدق علينا. ولا تغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يقل من يكبر. ومن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. وانظر في الإخلاص، فما شيء ينفع دونه. ولا تبع عزك بذل المعاصي، فعلى قدر مجاهدتك في ترك ما تهوى تقوى محبتك. ولا تدع فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلتها، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة. وأنت في ميدان الأوقات فيه تنتهب، فلا تخلد إلى الكسل، فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. واضرب عنق العجب وأذهب بطر الكبر. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي ألا تسمع من معظم نفسه شيئا، وإذا تعلقت بالأسباب محي أثر الأسباب. يقول جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف حتى قال: أخاف أن يأكله الذئب، فقالوا: أكله الذئب. والله وقت للأمور أقدارها وهيأ إلى الغايات سبلها. وأمور الدنيا وزينتها قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر، ويصيب منها العاجز ما يخطئ الحازم. والأسباب طريق لا بد من سلوكها، وربما عوقب إن مال إليها. وتأمل عقبى سليمان عليه السلام لما قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما، ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة جاءت بشق غلام. فطوبى لمن عرف المسبب وتعلق به، فإنها الغاية القصوى. فضع الرجاء والخوف في موضعهما، ولا تجعل اتقاءك لغير المخوف، ولا رجاءك في غير المدرك. ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط جناح الرجاء، فالرب كريم وكثرة الدعاء نعم المعتمد. ومن البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء ويطول الأمد ولا يرى أثرا للإجابة، فهذا من البلاء الذي يحتاج إلى صبر. وما يعرض للنفس من تأخير الإجابة مرض يحتاج إلى طب. فالكرم واسع والبخل معدوم، فقد يكون في التأخير مصلحة وفي الاستعجال مضرة، فهذا من النعم في طي البلاء. وقد يكون الامتناع لآفة، فربما يكون في مأكلك شبهة، أو في قلبك في وقت الدعاء غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. ومتى رأيت تكديرا في حال، فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت، واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم. ولتكن نيتك في الخير قائمة من غير فتور، بما يعجز عنه البدن من العمل. ومن علم أن الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته.